تلقوا السعادة معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أظن تفتكروا أن من أول الأمور اللي تلاعب بها الشيطان مع سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام هي مسألة الحيل. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ربنا أداله أمر واضح وصريح، لا تأكل من الشجرة، فالشيطان كان عايزه يقع في المعصية فما جابلهوش الأمر صراحة، ولكن كان لابد من حيلة كده. الحيلة دي اللي نقدر من خلالها ان احنا نوقع اي حد في المعصية. فكانت النتيجة ان الشيطان تحايل على سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام فقال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها. في كتير من الأوقات الحرام لما يكون رايح للناس بصورة مباشرة كده الناس تخاف وترجع، لما فطر الله سبحانه وتعالى قلوب الناس على ذلك. ولكن الشيطان كان لابد ان هو يعلم الناس يعني ايه حيل، وهو يتلاعب معهم بالحيل، فلازم يلف من يمين ويلف من الشمال علشان يوصل ان الامر ده. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم يا جماعه، حيل الشيطان كثيره جدا جدا جدا جدا، وهي اكثر من ان تحصى. هنقف معاها شويه، ولكن تعالوا شوف قد ايه الشيطان تلاعب عن طريق الحيل بامم ممن كانوا قبلنا. ومن اكثر الامم اللي وقعت للاسف في مصايد الشيطان بنو اسرائيل، وللأسف الشيطان ضحك عليهم في حاجات كتير جدا برضو عن طريق الحيل. لا ننسى أبدا أن أهم من كان يذكر في شأنهم الحيل أصحاب السبت، الناس اللي كانوا جنب البحر، وكان ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم أن يأكلوا أو أن يصطادوا في يوم السبت. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يوم السبت السمك جاي من كل مكان، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فكانت النتيجة أن ربنا حرم عليه الصيادة يوم السبت، فكان علشان يوصل للصيد السمك الكتير اللي جاي يوم السبت كان لابد أن احنا نعمل حيلة كده. فشوفوا الشيطان إزاي قدر يوحي إلى أوليائه من الإنس أن هم يبدأوا يتحايلوا على دين ربنا سبحانه وتعالى ويأتوا بالحيل حتى يقعوا في الحرام. فأول واحد من أولياء الشيطان فكر فكرة، فكر في حيلة إزاي يتحايل على شرع الله وإزاي يتحايل على دين الله عز وجل علشان يقع في الحرام. فكانت النتيجة أن رمى هذا الإنسان الشباك يوم الجمعة، جاء سمك شبك في الشباك يوم السبت، سحب الكلام ده يوم الحد. حقيقة الصيد تمت يوم السبت، حقيقة الصيد تمت يوم السبت، ولكن والعياذ بالله هم تحايلوا على هذا الحرام. دي الحيل اللي الشيطان دايما بيوحيها لأوليائه علشان يوقعهم في حاجة حرام، لازم يلف لفة طويلة بعيدة كده علشان يوقعهم في الغلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما روى ابن بطة في كتاب الحيل بإسناد جيد كما قال علامة ابن كثير: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، هتستحلوا الحاجات اللي ربنا حرمها عن طريق الحيل اللي هي من صنع الشيطان ومن تلبيس الشيطان، شراك جديد من الأمور اللي بيعملها الشيطان عشان الإنسان يقع فيها، إنه دايما بيتحايل عليه يعمل له حيلة علشان يقع في المعصية. ده كان النموذج الأول، النموذج أصحاب السبت، وكانت نتيجة الحيل دي إنهم وقعوا في الحرام، وكانت العقوبة أن مسخهم الله عز وجل قردة كما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في سورة الأعراف. واضح جدا هتقع في الحرام عن طريق الحيل، هتكون نتيجة أننا سيعاقبك ربك سبحانه وتعالى. ونموذج ثاني أيضا من الحيل اللي عملها اليهود من باب التحايل على دين الله سبحانه وتعالى، قال ربنا تبارك وتعالى وبيوضح لنا مدى ما وقع فيه اليهود، قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن كثير عن سبيل الله كثيرة وأكلهم الربا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. عملوا ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن الربا، فكانت النتيجة ان سموا الربا باسم جديد وتحايلوا على هذا الاسم حتى وقعوا في الربا والعياذ بالله. قال ابن كثير رحمة الله عليه قال تعاملوا ووقعوا في الحرام عن طريق الحيل التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم. ادي انموذج ثاني من نماذج اليهود قد ايه كانوا بيقعوا في الحرم عن طريق الحيل، وشوفوا الشيطان كان بيتلاعب بهم ازاي، يتحايل لهم ويقذف لهم الفكره ويقذف لهم الحيله ويبداوا هم يقعوا في الحيله. انموذج ثالث من النماذج اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا في شان اليهود قد ايه اللي بيقع في مساله الحيل مع الشيطان بتكون نتيجة أنه بيهلك والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل حرم على اليهود الشحوم، شحوم الحيوانات اللي كانت بتذبح، حرم عليهم الشحوم إن هم يأكلوها أو يبيعوها. فهم عملوا إيه؟ خدوا هذا الشحم، خدوا الدهن ده فجملوها، جملوها أي أذبوها، حطوها على النار لحد مساحة ثم باعوها في صورة زيت مثلا. فهي النبي حرم، ربنا حرم عليهم الدهن لما يكون كده، أمر رحيم مسيحينه وباعوه. سبحان الله سبحان الله، ده كان دايما شأن اليهود، ده كان دايما فعل اليهود. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خدوا بالكم ان من اعظم حيل الشيطان اللي هيتلاعب بها عليكم، ولو تلاحظوا ان من اول الحلقات عم اقول لكم الحيل الحيل الحيل، حيل الشيطان حيل الشيطان. عشان كده قال لنا خدوا بالكم ان الدور الجاي عليكم انتوا كامه محمد صلى الله عليه وسلم، الشيطان هيستخدم معاكم المبدا ده، مبدا انك دايما انت مش هتقول على الشيء الحرام حرام، مش هتقول على الشيء الحرام حلال، لان انت عارف كويس جدا ان الشيء الحرام ده هو حرام، وانت من جواك في قناعه جواك ان ده حرام، ولكن بس محتاجين نلف بس لفه كده، هنحتاج بس نلف لفه كده علشان ان احنا نقول على شيء الحرام ده حلال بصوره ظريفه لطيفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يكفئ الاسلام كما يكفئ الاناء. لما يجي الاسلام هيكفئ، هيجي على الناس وقت من الاوقات، الاسلام عباره عن اناء كبير مليء عبادات وطاعات وقربات من الله سبحانه وتعالى. الوقت ده هيجي عليه وقت الاناء ده هيتقلب، فكل الطاعات هتبدا تتسرب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم واول ما يكون في الخمر. فقال الصحابة يا رسول الله وكيف يكون في الخمر وقد أنزل الله عز وجل فيها بيانا شافيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يسمونها بغير اسمها، أقوام يسمونها بغير اسمها، حشيش، بانجو، كيمياء، أقوام يسمونها بغير اسمها، كل ده داخل تحت مسمى الخمر، ولكن يسمونها بغير اسمها. وتلاقي للأسف بعض الشباب النهاردة بيتكلم معاك الحشيش مش حرام، الحشيش ده مش ما بيغطش العقل، ده هو بيبسط بس. سبحان الله، أقوام يسمونها بغير اسمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أمر واضح وصريح، النهاردة الربا أصبح حرام، حرام شرعا، لا يجوز إن أنا أتعامل بالربا، لا يجوز بحمل أحوال إن أنا أتعامل بالربا، ولا يجوز بحمل أحوال إن أنا أخذ أموال من ربا أو أتعامل بالربا. النبي صلى الله عز وجل يقول في شأن من يأخذ الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال في شأن أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولكن النهاردة احنا مش هقول للناس ان ده ربا صريح، ولو قلنا للناس ان ده ربا صريح هو كده الناس هتبعد عننا، فهتكون النتيجة ان احنا مش هنقول للناس ان ده ربا، ولا هنقول ان دي فوائد ربوية، ولكن هنقول للناس اصل ده مش ربا، اصل دي احنا بنتعامل تعاملات وبنبيع وبنشتري وبنزود لك وبنعمل وبنسوي. قصة طويلة كبيرة عريضة. انا عايز اشتري عربية النهاردة، يجي واحد وسيط من البنك ويخش معايا ويروح يخلص البنك وانت تقسط من باب. سبحان الله سبحان الله، احنا بنتحايل على مين؟ بنتحايل على مين؟ الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم الانسان ده بيتحايل، يعلم يقينا. انت هتضحك على مين؟ انت مش هتضحك على ربنا، الله يعلم، ولكن انت بتضحك على نفسك. هذه الحيل هي الحيل المدمرة. قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا، الله لا قال عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال ابن كثير رحمة الله عليه لا تتحايلوا على أكل الحرام، لا تتحايلوا على أكل الحرام. وكان بعض السلف يقول لا تتحايلوا على أكل الحرام فإن الله عز وجل يسمع ويرى. الحيل اللي بيستخدمها الشيطان دايما مع الناس هي دي المشكلة اللي بيقع فيها كتير من الناس، هو بيحرمش الحاجة. يعني مثلا النهاردة بعض الشباب مثلا هو يعلم يقينا، يعلم يقينا ان العلاقة بين الولد والبنت محرمة، يقول لك بس دي زمالة. لا مش زمالة، ما ينفعش حاجة اسمها زمالة اصلا في الجامعة. يقول لك اسلام اجيب من المحاضرات، المحاضرات هتبقى شاب زيك، في شباب متفوق كتير، ولكن لابد انه يتحايل علشان يوصل والعياذ بالله للحرام. بعض الناس في ابواب الزواج والكلام ده بيتحايلوا، راجل طلق مراته ثلاث طلقات، فخلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال ربنا عز وجل. فيعمل ايه؟ يروح يستأجر رجل كمحلل لها. والكلام ده انا لسه والله كنت بسال فيه من قيمه ايام بسيطه جدا، بتقولي طب ممكن يا شيخ نجيب محلل؟ لا يجوز شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وقال: أولا أخبركم بالتيس المستعار؟ المحلل والمحلل ده التيس المستعار، ده التيس المستعار، تلاقيه بيتحايل على دين ربنا سبحانه وتعالى عشان هذا الكلام. واحدة مثلا عايز تطلع تعمل عمرة فتقول لك ايه الرفقة الأمنة، تتحايل. يا جماعة لازم يكون في محرم، لازم يكون في محرم. العلماء لما تكلموا على مسألة سفر المرأة مع الرفقة الأمنة قالوا في الحج وحج الفريضة، يعني لو حج نافلة ما ينفعش، لو حج نافلة ما ينفعش. ناس بتتحايل على الحرام، زوج بينه وبين زوجته مشاكل وعايز يطلقها، وهو يبدا ان هو يضغط عليها، يضغط يضغط يضغط يضغط لحد ما بتقول خلاص طلقني، يقول لا خلاص ابريني. سبحان الله، بتتحايل على دين ربنا سبحانه وتعالى، بتتحايل على دين ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين الله يعلم، الله يعلم، الله عز وجل يعلم تحايلنا في الاقوال، ويعلم تحايلنا في الافعال، ويعلم حتى التحايل اللي بيكون في القلوب اللي محدش بيطلع عليها الا هو سبحانه وتعالى. فخد بالك الحيل دي هي الموصله للوقوع في المحرمات. النبي قال لنا: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل. وعندها زي ما ربنا سبحانه وتعالى ضرب العقوبه والعذاب على اصحاب السبت، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كانت النتيجة نزل عليهم أيضا العذاب وحرمت عليهم طيبات كان الله عز وجل قد أحلها لهم. وكذلك أيضا، كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى أخبرنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في شأن الناس اللي هيكونوا في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، تضرب على رؤوسهم المعازف وتظهر القينات، قال: سيكون فيهم خسف ومسخ وقذف. أي حد هيستحل المحارم بحيل من عند نفسه صدقوني الله سبحانه وتعالى يعلم، الله سبحانه وتعالى مطلع، الله سبحانه وتعالى بصير خبير سميع سبحانه وتعالى. أي حد هيتحايل على أمر من الأمور المحرمة علشان يصل إلى حله ساعتها والله، لأن الله عز وجل يعلم، لأن الله بصير، لأن الله سبحانه وتعالى خبير، ولأن الله ذو بطش شديد، بتكون نتيجة بتنزل على من تحايل على شر الله عز وجل عقوبات لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. أهم حيل، أهم الحيل الشيطان بيوقع بها الناس استخدام الحيل في تحليل ما حرمه الله سبحانه وتعالى اللي بتكون عقوبته شديدة جدا جدا جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعظمين لدينه، من المعظمين لشرعه، من المعظمين له سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى لي وإياكم التوفيق والسداد. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس.